مش شايف مش قادر اقوم. ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم. صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم. حياة كلها زل آه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي. شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام. ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع. راح الاكسجين وراح معه مخيم جنين. لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 19 gennaio, Gaza, Palestina. La guerra continua ancora fino a questo momento. Continuiamo a soffrire e a vivere in condizioni durissime. La situazione è complessa e spesso non abbiamo alcuna notizia su un possibile ritorno alle nostre case. Del nord distrutto fino ad oggi non arriva alcuna informazione. Sul cessate il fuoco generale si parla di una tregua umanitaria, ma tutto sembra muoversi per interessi che non sono i nostri. A cosa serve una tregua che dura pochi giorni se poi i bombardamenti tornano più violenti di prima? Non è forse già successo durante la prima tregua? O il mondo fa finta di non vederlo? Non ci siamo forse svegliati sotto attacchi violentissimi che hanno colpito la città di Khan Yunis per ore, senza sosta, per poi dichiararla una zona di combattimento pericolosa? Questa è la politica dell'occupazione, sostenuta da leader mondiali, inganno e manovre fino al raggiungimento dei propri obiettivi, anche se questo avviene a spese di migliaia di persone di vite innocenti, prolungando la guerra senza considerare le condizioni disastrose in cui viviamo. Queste condizioni hanno favorito la diffusione di furti e bande all'interno di Gaza. La fame e il bisogno spingono le persone a scontrarsi fra di loro, nella povertà estrema che domina qui. La nostra situazione è tragica. Il mondo pensa di combattere un paese, dimenticando che qui si tratta di un piccolo punto sulla mappa, che per loro non vale nemmeno quanto una strada. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. السبت 20 من يناير غزة فلسطين. اليوم 106 أيام من الحرب. ما زلنا تحت القصف والاحتلال حتى الآن. يمارس نرجسيته وأكاذيبه علينا بعد إعلان انسحابه من الشمال بالكامل وانتهاء العمليات البرية والعسكرية فيها، عاد من جديد للتوغل في الأرض والشمال بالكامل ويشن أقوى القارات عليها. وهذا ليس بجديد، فهذا ما عهدناه من الاحتلال على مر السنين. المكر والخداع والمراوغة، يقولون شيئا ويفعلون شيء آخر. لم ينجو من هذا الاحتلال سوى الدمار والخراب. لم نجني من هذا الاحتلال سوى الدمار والخراب والقتل والتدمير، أحلام الشباب وتيتم الأطفال والقتل وقتل النساء وسرقة خيرات بلادي. أصبح شبابنا بلا مستقبل، بعض تعرضهم للإصابات بمختلف أنواعها، منهم من سببت إعاقات دائمة وتشويهات وغيرها، الكثير مما سبق إعاقات أمام مستقبلهم. حتى الآن ما زالت قوة العالم تدعم إسرائيل ضد أبناء شعبنا، ولا تضع في حساباتها سوى أمن إسرائيل متناسب مدى وحشية إسرائيل. إنها احتلال يحتل أرضنا، وأصبح الأرض من حقنا الدفاع عنها والعيش في حرية وأمان كغيرنا من البلدان. فحتى الآن نحن الدولة الوحيدة التي تقع تحت الاحتلال والحصار منذ عشرات السنين، نعيش كأننا نعيش في قفص مغلق. الفقر والجوع يحاصرنا من كل مكان، البطالة وتكدس السكان، هذا ما أدى إلى انفجار الأوضاع وصولنا إلى هذه الحال. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.